ما زلنا معكم مستمعينا الآن الموعد، وشفت النهاردة مع الإذاعي عمر بطيشة وكتب لكم هذه المواقف الحياتية اليومية الإذاعي محمد عبد العزيز. الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، شفت النهاردة. النهاردة يا حضرات، سوء حظي دفعني إلى أني أقعد على الفيسبوك وتويتر ساعتين كاملين أتصفح صفحات اللي عليها الجروبات بتاعت مهاويس الكورة. ده إيه ده؟ أنا فوجئت بل فجعت، حاجة غريبة جدا. معقول اللي بيجرى ده؟ دي حرب كروية وفتنة، يعني لعن الله من أيقظها. إيه اللي حاصل بين جماهير الأهلي والزمالك ده؟ شيء غريب جدا. كان زمان جماهير الناديين يعني في بينهم في تنافس وفي تعصب وفي سخرية، كل جمهور بيسخر من الآخر، بس كانت بتتعامل بخفة دم وبطرق لطيفة، وكان كل جمهور له كبير بيحترم هذا الكبير وبيسمع كلامه اللي هو كبير المشجعين. وكان أقصى حاجة أنا فاكر مثلا مرة أيام أغنية فات الميعاد بتاعت السيدة أم كلثوم طلعت، جمهور الأهلي كان بيتريق على الزمالك بمقطع من الأغنية يقول له إيه تفيد بإيه يا يكن وتعمل إيه يا علاء، على يكن حسين وعلاء الحمولي رحمهما الله. وكان برضو جمهور الزمالك بيسخر من جمهور الأهلي بأغاني ومقاطع ويقول له يا زمالك مدرسة لعب وفن وهندسة، الأهلي حديد الزمالك سيحه، حاجات كده فيها سخرية وفيها طرافة ما كانتش بتتجاوز أبدا إلى هذا الإغراق في العنف اللي احنا شفناه مثلا في حكاية بورسعيد الله لا يعيدها، ويوصل مسألة القتل وحرق وإلقاء ناس شباب زي الورد وأطفال فلذات أجبادنا من أعلى المدرجات. كوارث اللي حصلت دي، وبعدها بدأ بقى موضوع التعصب ياخد شكل رهيب جدا لدرجة اضطرت الدولة إنها تحدد أحجام الجمهور أو أعداد الجمهور، بل تمنعه نهائيا في فترة من الفترات، وده من حقها فعلا حفاظا على الأمن اللي احنا مضيعينه يا جمهور الناديين، اللي بقينا نعتبر ان الاهلي او الزمالك ده هو الوطن مش مصر، ودي مصيبة كبرى. يعني انا قريت حاجات على صفحات بتاعت جروبات المشجعين بتوع الاهلي والزمالك، فوجئت بهذا التعصب وهذه الكراهية وهذا السيل من الشتائم والسخائم المتبادلة بين الجمهورين. ويعني أقول إيه يعني، الناس على دين ملوكهم، ده مثل سائر، وبرضو الجماهير على دين رؤساء أنديتهم، برضو عليهم دور كبير جدا رؤساء الأندية في تهدئة الأمور بين الجمهورين الكبار اللي هم فرعي الأسرة الكروية الكبيرة والكريمة على رأي عمنا نجيب المستكاوي. فياريت نرجع لطبيعتنا المصرية الطيبة الأصيلة ونهدي الأمور بين جماهير الناديين الكبيرين من أجل مصر، من أجل بلدنا التي تظل الجميع، أهلوية وزملكاوية وإسماعيلوية ومصروية واتحاد ومحلة وكل الأندية، تعيش في أمان وتلعب الرياضة للرياضة إن شاء الله، وتعود الروح الرياضية، ونطرد خارجا من الوطن كله هذا التعصب المقيت. ده اللي أنا شفته النهاردة، ويا ترى هشوف إيه بكرة؟ هنشوف إن شاء الله، هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.